الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اختصار علوم الحديث للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. نحن بصدد مدارسة أو قراءة ما ذكره الإمام ابن كثير في كتابه، ونحن في الفقرات التي خصصها، الباب الذي خصصه لطرق التحمل، طرق التحمل. من النوع الرابع والعشرين، هكذا. إذن النوع الرابع والعشرين الذي نحن بصدد مدارسته هو طرق التحمل. توقفنا عند المناولة. قال: القسم الرابع المناولة. المناولة معناها في اللغة العطية، وعند أهل الحديث إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية. إعطاء الشيخ شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية، معناه أنها إجازة مقرونة بمناولة، بأن يعطيه الكتاب مثلا، هذا معناها. وهذا الضرب من تلقي العلم أعلى من الإجازة المجردة عن المناولة. هذه أعلى من الإجازة، يقول: أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلاني. الإجازة مع المناولة أرفع، لأن تلك إجازة من غير أن يعطيه الكتاب، وهذه إجازة مع الكتاب. أهل الحديث رحمهم الله كعادتهم في هذا العلم يبحثون عن مستند من الكتاب أو من السنة يلجؤون إليه للاعتماد على هذا الضرب من العلم والنقل. ولذلك قالوا إن أصل المناولة هو ما علقه البخاري رحمه الله، وقد ترجم له في كتاب العلم من صحيحه، ورواه غير البخاري، والبخاري علقه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لأمير السرية وهو عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه كتابا، وأعطاه الكتاب وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، حتى تسير يومين، روح في طريق مكة ومشي يومين، كي تكمل يومين فتحه. فلما بلغ المكان قرأه على الناس فعرف مضمونه، وأخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو أنه أمره أن يذهب إلى موضع يدعى نخلة وهو على ليلة من مكة، كي يتنطص له أخبار قريش ويعرف خبرهم. فهذا أصل المناولة التي قال بها العلم، كذلك الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الملوك. فمعنى المناولة عندها أصل في السنة، أما التحديث السماع مما تقدم فقد عرفتم أيضا أدلتها. نرجع إلى ما قاله ابن الإمام ابن كثير في هذا الفصل. القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي هذا عني، هذه إجازة مناولة مع إجازة، إن كان الأمر كذلك، أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه، قل له: هاك انسخه ورده لي، ثم يعيده إليه. الآن راه التصوير وراه الطبع وراه الأمور اختلفت. أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول: اروي هذا عني، هذا أو هذا لباس. هذا قال: ويسمى هذا عرض المناولة، عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب بن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. إذن هذه كيف تسمى؟ مناولة مقرونة باش بالإجازة. لعلكم تلاحظون أن الإمام بن كثير قال فإن كان معها إجازة، ثم لم يذكر جواب الشرط. فما هو جواب الشرط؟ لعله اكتفى بنقل الحاكم عن ذكر جواب الشرط، وإن كان قد تعقب الحاكم أيضا بكلام بن الصلاح، فكأنه قال فإن كان معها إجازة إلى آخره فهي ماذا؟ فهي اسمع. فكأنه اكتفى بنقل كلام الحاكم عن ذكر جواب الشرط. نعم، ولكن الحاكم تعقبه ابن الصلاح بقوله وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، عرض القراءة غير عرض المناولة. ثم قال الحاكم، وفي الحقيقة الحاكم قال إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، يعني جعله بمنزلة الإسماع، لكن الحاكم إنما نقل أقوال الناس، ولهذا قال بعد والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، من هو دون السماع وليس سماعا. وإذا قلنا دون السماع ربما هنا يأتي الخلاف في كيفية التبليغ، ما نقولش أنا سمعت، أنت لم تسمع، واضح كيف؟ فبناء على الخلاف في كونه سماعا أو ليس سماع، والظاهر أنه ليس سماع، يأتي الوقت الذي يؤدي فيه الإنسان ما رواه بالمناولة فلا يقول فيه سمعت. ثم قال الحاكم الذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. معناه هو رواية، تصح الرواية به ولكنها ليست سماعا، واضح كيف؟ نعم. وأما إذا كان إذا لم يملكه الشيخ الكتاب، قال له لم يملكه ولم يعره إياه وإنما مد له الكتاب ومن بعد استرده منه، في الحال من غير أن يملكه إياه ومن غير أن يعيره إياه، هذه في الحقيقة ليست مناولة تترتب عليها آثارها. ولذلك قال وإذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عن ما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت، يعني هو يعلق على هذا الذي على كلام هذا الذي قال يعني لا فائدة فيه، أما إن كان الكتاب مشهورا معناه هو يستثني من هذه المسألة شيئا، وهو ما إذا هو لم يعطيه الكتاب ولم يملكه إياه ولم يعيره إياه، ولكن ننظر هل هذا الكتاب معروف عند الناس مشهور فلم يعطيه إياه فيحصل عليه هو من بشراء أو نحوه، فهذا كأنه أعطاه إياه، لأن هذا الكتاب معروف مشهور ما فيه معلوم بحيث لا يزال فيه. أفهم كيف؟ كما اليوم واحد يقول له مثلا يناوله، والله يناوله كتاب، يقوله على البخاري أجزتك بأن تروي عني صحيح البخاري ويقولها وسندي إليه، ولو لم يملك الكتاب لأن الكتاب معروف. أما إذا كان الكتاب هو غير نتاعه وغير هكا قال لهم بعد استرده منه أو جمع فيه مرويات معينة ليست مشهورة في كتاب، هذا يمكن أن يقال هذا القول الذي سبق تعليق الإمام ابن كثير. أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلمين أو شيء من الكتب المشهورة فهو كمال ملكه وعرأه إياه، الله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن عن الإذن في الرواية مناولة لكنها لم يصحبها الإذن، أعطاها الكتاب ولكنه لم يصحبه الإذن في الرواية. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، فالمشهور أنه لا يجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جر كيف جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، الله أعلم. جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ أن هذا سماعه، أن هذا سماعه، فهذا فهؤلاء جوزوا هذا. ويقول الراوي بالإجازة، كان في التحمل، أما الآن كيف يؤدي؟ ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، يعني إذا روى بالإجازة معناه بالإجازة أنبأنا. هنا يتكلم على كيفية الأداء في حال الإجازة وفي حال المناولة. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، والظاهر والله أعلم ينبغي أن يقيد بقوله إجازة أو مناولة. ويجوز أنبأنا وحدثنا عندما جماعة من المتقدمين، وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. معنى يلزم من قول الذين قالوا إن المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع أنهم يجوزون استعمال العبارات المستعملة في السماع حين الأداء، والظاهر خلاف ذلك. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بالمقيدة، بالمقيدة كيف؟ إجازة أو مناولة. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. العبرة في هذا الإصطلاح معرفة مقصود المتكلم، إذا هو حدد اصطلاحه لا مشاحة في الاصطلاح، بشرط أن يعلم هذا الاصطلاح، وإلا يكون فيه إيهام. شخص لم يسمع وأخذ مثلا مناولة أو إجازة ثم يستعمل عبارة الذي سمع، هذا فيه تمويه على الناس. ربما الآن مشكلة واحدة أخرى تنطرح، أنت ما سمعتش عليه في المجلس، هو راه في أندونيسيا وأنت هنا تسمع عليه، هنا ربما واحد يقول هل هذا تنجم نقول سمعته؟ عندي إن علم أن هذا هو الشخص وهذا هو صوته يعتبر سماعا. شوفوا الآن كيف ربي وسع سبل العلم، ما جمعت في حلقته ما والو، راه عندك هذا الذي يدعى بالسكايب وراك تسمع له، ما تقول حدثني انت كيف؟ كما قال العلماء بكري، قالوا هل يجوز أن تسمع من وراء حجاب وتقول سمعته؟ قالوا لا، يخشى أن يكون سيتوها، ما سيتوش، حفظوا الغرائب ما تنساش. الغرائب الغرائب لا تنسى. إذا كان هما قالوا من وراء حجاب، لكن هذا إذا كنت عرفته وعرفت سماعه يمكن تقول حدثني. بس كاين حاجة واحدة أخرى، إذا كان هو مات وكي مات أنت كنت عاد لا تعقل، تقول سمعته من فلان، راك تكذب على الناس. إذا تقول سمعته منه تسجيلا، كيما قال سمعته منه إجازة. وهذا نظير حاجة واحدة أخرى، مثلا هذا سمحوا لي الشيء وبالشيء يذكر، يعني هذا الذي يدعى بالتلقيح الصناعي، ربح انت تجوز التلقيح الصناعي، تقول معليش ناتي بمني الرجل والمراه البويضه نتاعها، ويشرف على ذلك طبيب ثقه ويدير التلقيح الصناعي، بعد ذلك عندما يتجاوز الحمل المرحله التي لو كان في الرحم لفسد نضعه في الرحم. طيب اذا كان هذا الشخص قد حفظ ماؤه وبعد اللي مات هو مرته بغيت تحط هذا الماء نتاعها في رحمها بعد 10 سنين، يجوز؟ هل علمتم في دين محمد صلى الله عليه وسلم في عرف الناس أن الإنسان مرته تحمل بعد اللي يموت بعد 10 سنين؟ هذه مشكلة الآن قائمة، ويمكن الجهلة وبعض الناس ينجموا يديروها، لأن هذه الأمور هي تحفظ، ربما تحفظ 50 عام، والله ما كنتش على بال بهذه. إيه يعني ينبغي أن يحتاط في هذا. كما السماع، إذا قلنا بأنه يجوز لك إن سمعت شخصا وأنت تعرفه تقول باللي حدثني، لكن هذا إذا كان حد ذك الآن أو أنت ما أدركش مثلا العالم الفلاني وتقول حدثني، راك توهم الناس، واضح كيف؟ ولهذا كثير من المسائل التي قال بها أهل العلم في هذا المصطلح ينبغي أن تكيف مع الوسائل الحديثة. ويا ليت أحد إخواننا طلاب العلم يجي ويكتب في هذه المسائل، يدير رسالة في هذا ويشوف في هذه المسائل التي كان لها أصل ساعر والآن عندها أمور جديدة جات. أنت راك تسمع في شخص، في الماضي ما كان تسجيل الأصوات، بصح الآن تسجيل، تجم تسمع لواحد مور 50 سنة، راك تسمع الإبراهيمي الآن، حدثك الإبراهيمي واش داك فين أنت، ولا حتى بن بديس مثلا. لهذا هذه مسائل ينبغي أن ينظر فيها وتوضع لها قواعد، حتى لا، وربما يكثروا الكذابين ثاني بهذا، يقول سمعتم فلان ما سمعش، سيكتشف هذا بدراسة سيرته وتاريخ ولادته. علاه داروا التاريخ هما؟ من تا ولد فلان قال حدثني يكذب، والله يوهم، واضح كيف؟ هذا استطراد أردت منه هذا بيان هذا الأمر. طيب، قال: والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بالمقيدة، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. النوع الخامس، القسم الخامس، المكاتبة، يقصد بقوله بالمكاتبة المراد بها أن يكتب الراوي إلى الطالب شيئا من مرويته، حديثا أو أكثر أو نظما أو تصنيفا أو شيئا من تصنيف، واضح كيف؟ أي شيء يكتب له به. فالمراد بها بالمكاتبة أن يكتب الراوي إلى الطالب شيئا من مرويه، شيئا مما عنده، ويرسله إليه مع ثقة. الآن راه كاين ثقة يرسله معه، البريد الإلكتروني، لا حول ولا قوة، يصبه البريد الإلكتروني يخونه، لا يخون، يثق فيه الإنسان ولا لا يثق؟ يثق، راه عطيه بريده الإلكتروني، يعطيه له وراه يعرف هو بريده. سبحان الله، شاع كثر الله وسائل العلم مع ذلك قل النور. الآن راه كاين ثقة. إذن يرسله معه مع ثقة، مع ختمه احتياطا، حتى ومع ثقة قال لك يدير عليه خاتمه مع ختمه احتياطا، وذلك شرط إن لم يكن الحامل ثقة. فإن كان الحامل غير ثقة يشترط فيه الختم يمهره. وتصح الكتابة إذا كتب الشيخ بنفسه، كتابة صحيحة ويعتمد عليها في الرواية، إذا كتب الشيخ بنفسه أو كلف غيره بالكتابة ولو لم يكن ذلك عن ضرورة، لا بأس يكلف غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكتب، كان غيره يكتب، نعم، ويكلف أو يكلف غيره. قالوا: ويبدأ بالبسملة، الكتاب الرسائل هذه بالبسملة، والخطب بالحمدلة، والقراية بالتعوذ. اللي يبغى يقرأ القرآن يتعوذ، قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا بغيت تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بغيت تخطب، واضحة؟ لكن اللي يجي يخطب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رجل أنت ما تعلم ما والو، في عمرك 70 سنة مازال ما عرفت، ولا سيما إذا كنت منسوبا لأهل العلم تتعوذ. احنا ما رانيش نقولوا ارتكب مخالفة منكر كاع كبير، بصح تعاود، سبحان الله، كيف تغفلوا عن هذا؟ باغي تقرأ تعوذ، باغي تخطب احمد الله، باغي تكتب بسمل. هكذا نقل الحافظ عن العلماء، وقد أشرت إلى هذا في كتابي عن خطبة الحاجة، مع الأسف حصلت فيها بعض الأخطاء من أحد الإخوة وتولى الضبط نتاعها، فأخطأ فيها 5 كلمات ولا 7، وهذا من التصرف الذي لا يصح في الكتب. يعني واحد يسلم لك كتاب يقول لك اطبعه، ما ضبطش نضبط شيء، على سيما إذا كان الإنسان ما عنده دراية. أنت تريد أن تحسن إلى الناس ربما تخطئ، لأن الشخص إذا ضبطت له كلمة، وقبل كنا تكلمنا عليها في خلال الكلام على الموطن، لما ضبطت له الكلمة معناها قلت لها قرأ وريح، راني عارف وراني ضبطت لك خلاص، ما يصح، لا ينبغي. اللي يتولى الضبط اللي يكون عارف ويستأذن. نرجع اللي رانا فيه، قلنا إذن ينبغي أن يكتب الشيخ أو يكتب له، وينبغي أن يبعث مع أمين ويمهره بختمه احتياطا. فإن كان الواسطة غير أمين، شوفوا الاحتياطات نتاع نقل العلم كيفاش كانوا يحطوا. وقلنا السنة في الكتاب أن يبدأ بالبسملة وبنفسه، من فلان ابن فلان إلى فلان، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إسراء، يبدأ بروحه، هو المرسل، هو مرسل. فالبروات نتاع الآن، وإن كان البروات راهي ما بقاش في البلية، يا راح يدير المرسل إليه في الظهر والأخرى يديرها منه. طيب هذا في الغلاف، لكن الداخل من فلان إلى فلان. الإمام أحمد سبحان الله، هؤلاء الناس على ربي يرفع مقامهم يا جماعة، والله العلي العظيم. الإمام أحمد كان يشوف إذا كتب واحد كبير، إذا كتب واحد صغير الكبير يبدأ بالمرسل إليه. يعني واحد صغير كتب العالم كبير يبدأ به إلى فلان من فلان، ولعله رضي الله تعالى عن كبير الكبر. هذا الحديث رأى حتى في المراسلة، هذا ما يفتحش عليه ربي، ما يعلموش، الله يعلمه، يعلمهم، اتقوا الله يعلمكم الله. وهذا مزيد في تقوى وحرص وأدب. فكان إذا كتب الكبير، كان يرى أحمد رحمه الله إذا كتب كيف قلنا صغير الكبير يبدأ بالمرسل إليه، وإذا كتب الكبير إلى الصغير يبدأ بنفسه. والإمام أحمد كان يبدأ دائما بالمرسل إليه تواضع، يعني هو كيكتب دائما يبدأ باللي يرسل له تواضع، هو كان يراها بالتفصيل، ولكن هو إذا فعل يبدأ باش بالمرسل. يعني هذا أدب عالي، احنا وين راعدنا هذا، احنا مكانش ما أنا بعاد. الإنسان اللي لاحظ هذه الدقائق كيف كيف يعني كيف موش صالح. قال رحمه الله تعالى، قال الكتاب القسم الخامس الكتاب بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. فإن أذن له في روايته عنه، إذا كان كتب له وأذن له في روايته عنه يصير كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعي والأصوليين والمشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك. كلام الماوردي مردود. إذن هذه الكتابة كما قلنا، وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا، هنا الصواب أن يقيد كما سبق، فلا يقول أخبرنا ولا حدثنا، بل المرغوب والمطلوب والأحسن أنه يقيد بكون ذلك مكاتبة، بكون ذلك مكاتبة. يظهر والله أعلم أنه أن المكاتبة، أن المكاتبة يوثق بها أكثر مما يوثق بالإجازة، يعني فهي أقوى منها، هي أقوى منها، لأنك فالمكاتبة يعني من الراوي إلى تلميذه أقوى من غيرها. لكن ينبغي مع ذلك أن يقيد حين الأداء بذلك، هذا هو النوع الخامس إذا بقى لنا وقت نزيد النوع الذي بعده ونتوقف. أبقي لنا شوي وقت. النوع السادس قال رحمه الله إعلام الإعلام إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان. الشيخ يخبر تلميذه بأن هذا الكتاب هو سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. يقول له هذا الكتاب ما فيه سمعته من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. إن هذا قد تقدم لنا بأن الشخص إذا سمع من محدث أو من عالم حديثا مثلا هل يشترط في روايته عنه أن يأذن له؟ بل قال العلماء وهو الصواب أنه إن منعه من روايته فلا يجدي منعه ولا يعتبر منعه مانعا من روايته. ليه؟ لأن هذا علم وانت قلته ألاش تمنعني؟ واضح كيف؟ فكذلك هنا إذا أعلمه بأن هذا الكتاب أو هذا الأمر أخذه من فلان فإن له أن يرويه عنه ولو منعه من ذلك. وأقرأ لكم ما كتبه الشيخ شاكر في هذه المسألة ونختم بذلك. ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة، بل أجازوا الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك. فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني أو لا أجيزها لك جاز له مع ذلك روايتها عنه. قال القاضي عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث به، والله أن يحدث به أن يحدث والله أن لا يحدث اللي عنده كيف، لأن منعه أن لا يحدث، لأن منعه أن يحدث، أما أن لا يحدث يعطي العكس، لأن منعه أن لا يحدث به بما حدثه ومع ذلك كتب غير صححها. قرأوها مليح بلك راني مخطئ أنا بان لك يعني. إن كان غير ذكراني نقرأها أنا لكن بان لي بأن لأن منعه مين لأنك لأن منعه أن يحدث به هذا على إسقاط الخافض، لأن منعه من التحديث به ولا لا، لأن منعه أن لا يحدث به بما حدثه لا لعلة ولا لريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. كأنه صار كيفاش صار كيفاش جيد، راكم تستحضروا النظائر أو النظائر تعاون. استدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة على الشهادة، فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني، واحد الشهادة ومبغي أنت تشهد على شهادته قال لك إذا أذن لك، فلا تصح شهادة الثاني إلا إذا أذن الأول بأن يشهد على شهادته. وأجاب القاضي أو عياض وما أدراكم، وأجاب القاضي يعني عنده رواة علمية متينة بس ما يصوتش يعلم، هذا غير صحيح لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث في السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، وأيضا في الشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه. قال الشيخ شاكر رحمه الله والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة الإعلام أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذه شبه مناولة وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، هذا كتابي عن فلان فرويه عني أو مقاش روي عنه، وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة أن يكون وحده إن كان وحده المفروض، ولفظ الإجازة إن كان وحده كيف قال؟ لا لا يصح. ولفظ الإجازة لن يكون وحده، نعم لن يكون، هذا الطبع مشكلة. ولفظ الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو واضح، وكلام النفيس للشيخ شاكر مع اعتراضه فيما رآه بقول القاضي عياض رحم الله جماعة جميع علماء المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.